أي يقين قد لاح في زينب ما هذا الإباء كيف تسامى صبر في وجدانها رغم البلاء أي صمود قد حوته بنت حيدر وأي صبر في حناياها تجدى أي عقيدة أناف في رؤاها وأي نصر بات فيها لا يبعثا ما قط مالت أو وهنت رغم البلاء والشجن فقد تجلى صبر الولي في قلبها في المحن فهي التي قد ودعت روح الحسين وقد رأت شمرا يحز الوتجي وعاينت صدرا هشيما ورأته مقطع الأشلاء محزوز الوتين فهي التي قد ودعت روح الحسين وقد رأت شمرا يحز وتجد وعاينت صدرا هشيما ورأته مقطع الأشلاء محزوز الوتي وحسينا وطفل على الصدر ترى على الأضلاع كم ويطول الصدى بعظيم الردى من قوم العدا بالذحل فالقلب اكتوى لهيب الجوى وعذاب النوى كان يغلي تبكي فقد أخاها شجاع الياها عظيم نداها أنين جواها رغم الآهات ودموع الحسرات وأذى الزفرات ترفع كفاها ربي فاقبل منا ولا قربان ولا قربان والهم قلبي صبر لا يغنى لكن رغم الآهات ودموع الحسرة وأدى الزفرة ترفع كفاها ربي فاقبل منا بلا قربا والهم قلبي صبرا لا يغنى أما الأسى قد بات قلبها قويا ينباح صبر نصرها اليوم بدا نصرا جليا ينهال نهر أما الأسى قد بات قلبها قويا ينباح صبر نصرها اليوم بدا نصرا جليا ينسال نهر فما لانت ندى الدهر برغم الظلم والجور بدت نهجان إلى الصبر وقرآنان إلى النصر وقرآنان إلى النصر ختام بارك الله الشباب مثابين مجورين ختام الحين مثابين مجورين إن شاء الله وفي مشيك لابو اليمك الخطوة اهدي دمع للسيدة زينب أو الكرش اللي بها العدو سوى وخل قلبك لهنها يكون أقرب صبح ومساء ما تنسى لك اللسى تواسيها لها الوعد على العهد إلى الأبد تعزيها من توصل إلى قبر أبو اليمة خذ سباك وكل وله ضمه واشكر ربك ودمعك تسيله لأن وصولك أكبر وأشد نعمة وكل حنين الحسين سأله بيقين ولا توسل وتحنن ودى المنى في كل سنة إلى توصل في كل سنة في مشيك لابو اليمك الخطوة اهدي دمع للسيدة زينب واذكرش اللي بها العدو سوى وخل قلبك لهم هنا يكون أقرب صبح ومساء ما تنسى لك اللسى تواسيها حولها الوعد على العهد إلى الأبد نعزيها إلى الأبد نعزيها. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبا عبد الله يا سيدي ومولاي يا أيها الشقي إنا توسلنا واستشفعنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله إلهي بحقه شافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب إلى أهلي ووطنه سالما غانما الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.